بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثاني من مجالس مع كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المجلس الثاني، يقول رحمه الله: فصل. وأما سورة لا أقسم بهذا البلد فذكر فيها جواب القسم، وهو قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وفسر الكبد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس في رواية مقسم عنه: مستقيم منتصب على قدميه. وهذا قول أبي صالح والضحاك وإبراهيم وعكرمة وعبد الله بن شداد. قال المنذري: سمعت أبا طالب يقول: الكبد الاستواء والاستقامة. وفسر بالنصب. هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير والحسن، ورواية عن علي وابن عباس. قال حسن: لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن آدم. وقال سعيد بن أبي الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال قتادة: يكابد أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في مشقة. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يعني حمله وولادته ورضاعه وفصاله ونبت أسنانه وحياته ومعاشه وموته، كل ذلك شدة. قال مجاهد: حملته أمه كرها ووضعته كرها ومعيشته في شدة، فهو يكابد ذلك. وعلى هذا الكبد من مكابرة الأمر، وهي معاناة شدته ومشقته. والرجل يكابد الليل إذا قاس هوله وصعوبته. والكبد شدة الأمر، ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد. ومنه الكبد لأنها دم يغلظ ويشتد. وانتصاب القامة والاستواء من ذلك، لأنه إنما يكون عن قوة وشدة. فالإنسان مخلوق في شدة بكونه في الرحم، ثم في الخماط والرباط، ثم هو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف ومكابرة المعيشة والأمر والنهي، ثم مكابرة الموت وما بعده في البرزخ وموقف القيامة، ثم مكابرة العذاب والنار، ولا راحة له إلا في الجنة. وفسر الكبد بشدة الخلق وأحكامه وقوته. ومن قول لبيد: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي، أي في شدة العناء. وهذا يشبه قوله تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قال ابن عباس: أي خلقهم. وقال أبو عبيدة: الأسر شدة الخلق، يقال فرس شديد الأسر. قال: وكل شيء شددته من قتب أو غبيط فهو مأسور. وقال المبرد: الأسر القوى كلها. وقال الليث: الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الله أسر فلان، أي قوى خلقها. وكل شيئين جمع طرفاهما فشد أحدهما بالآخر فقد أسرا. وقال الحسن: شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وقال مجاهد: هو الشرج، يعني موضع مسرتي البول والغائط، إذا خرج الأذى تقبضتا. والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان، وأقسم سبحانه بالبلد الأمين وهو مكة أم القرى، ثم أقسم بالوالد وما ولد وهو آدم وذريته في قول جمهور المفسرين. وعلى هذا فقد ضمن القسم أصل المكان وأصل السكان، فمرجع البلاد إلى مكة ومرجع العباد إلى آدم. وقوله: وأنت حل بهذا البلد، فيه قولان: أحدهما أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام، والثاني أنه من الحلول وهو ضد الظعن. فإن أريد به المعنى الأول فهو حال ساكن البلد بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع، ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام، وإلا ففي حال الإحرام هم في أمان، والحرمة هناك للفعل لا للمكان. والمقصود إنما هو ذكر حرمة المكان، وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه، ولكن على هذا ففيه تنبيه. فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال، فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالأمن والتعظيم. وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول، فهو متضمن لهذا التعظيم مع تضمنه لأمر آخر، وهو إقسامه ببلده المشتمل على رسوله وعبده، فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد. فجعل بيته هدى للناس ونبيه إماما وهاديا لهم، وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه، كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته. فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه ورد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية. وفي الآية قول ثالث، وهو أن المعنى